بمعنى انه والله ده اجتهاد هذا الرجل وكذا. فهذا ليس من ذاك في الحقيقة. ولهذا وقع انكار الفقهاء لفعل ابي عزيز رضي الله عنه اللي هو قال النخشبي اللي هو قال لتلميذه افطر. فالقول بجواز انفراد اصحاب الخوارق باحكام خارجه عن احكام العادات الجمهوريه قول يقدح في القلوب امورا يطلب التحرز منها شرعا. فاذا راينا ان اصحاب الخوارق هذه بيختص بأحكام غير الأحكام العادية، هذا بيوقع في القلوب أمور يعني تعتقد بأن الشريعة ليست مضطردة، أن في قوم مخصوصين، وتبدل شريعة الإسلام بهذا ويعتقد دين غير دين الله سبحانه وتعالى. فلا ينبغي أن يخصوا بزائد على مشروع الجمهور. مشروع الجمهور يعني مشروع على الجمهور. ولذلك أيضا اعتقد كثير من الغريم فيه مذهب الإباحة وعضضوا بما سمعوا منها رأيهم، وهذا تعريض لهم إلى سوء المقال. يعني بتكلم على الصوفية إن هم إباحيين لأنهم شافوا حاجات معينة تتعامل منهم. ونعرف أن الشاطبي توسع في الاعتذار لا أعتقد أنه كان من الصوفية، ولكن توسع في الاعتذار إليهم. ثم نرجع إلى تمام المسألة فنقول: وليس الاطلاع على المغيبات ولا الكشف الصحيح بالذي يمنع من الجرائم على مقتضى الأحكام العادية، والقدوة في ذلك رسول الله ثم جرى عليه السلف الصالح. كذلك القول في انخراق العادات لا ينبغي أن يبنى عليها في الأحكام الظاهرة، وقد كان عليه الصلاة والسلام معصوما، والله يعصمك من الناس ولا غير ذلك، ثم أنه كان يتحصن بالدرع والمغفر ويتوقع ما العادة أن يتوقع، ولم يكن ذلك نزولا على الرتبة العليا إلى ما دونها. وهذا دليل على موضوع الشيخ الصوفي الذي وقع في الحفرة وسد عليها ولم يطلب شيء، هذا فعل رسول الله أكمل وهو المعصوم، فهذا طبعا من ذلك. وما ذكر من استواء العوائد وعدمها بالنسبة إلى قدرة الله فذلك أيضا غير مانع من إجراء أحكام العوائد على مقتضاها. وقد تقدم أن الصحابة قد كانوا حازوا رتبة التوكل ورؤية إنعام المنعم من المنعم لا من السبب، ومع ذلك فلم يتركوا الدخول في الأسباب العادية التي ندبوا إليها، ولم يتركهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة لتسقط حكم الأسباب وتقضي بانخرام العوائد. فدل على أن العزائم التي جاء الشرع بها لأن حال انخراق العوائد ليس بمقام يقام فيه، وإنما محلها محل الرخصة كما تقدم ذكر. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم: قيدها وتوكل أو عقلها وتوكل، وقد كان المكملون من الصوفية أو المكملون من الصوفية يعني اللي يحاول يصل إلى الكمال يوصل مكملون الصوفية يدخلون في الأسباب تأدبا بأداب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظري أن وضع الله تعالى وضع الله تعالى سبحانه وتعالى أحوال الخلق العالية الجارية يوضح أن المقصود الشرعي الدخول تحت أحكام العوائد. يعني هو يقول هنا أن هؤلاء كانوا يلتزموا بالعوائد مش من باب ربط السبب بالمسبب، لأنهم ينظروا أن الله سبحانه وتعالى مسبب ابتداء، ولكن يدخلوا تحتها تأدبا حتى يكونوا مثل رسول الله، لأن رسول الله كان يدخل تحتها. هذا الكلام طبعا ما هو صحيح في الحقيقة، لأنه لم يكن هناك أي دليل بأي شكل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا هو ما يعتقد أو ما يراه، وإنما دخل في السبب في كل مرة لم ينخرق هذا من عادته صلى الله عليه وسلم. فكيف نقول أن هذا هو تحليلات فلسفية جاءت بعد عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي التحليل إلى السبب والمسبب. هذا لم يكن ابتداء موجود هذه الطريقة من التفكير، وإنما كانوا يجرون على القيام بالأسباب جريا مستمرا عادة اضطرادا بشكل عام، لأنهم يرون ويرون الله من ورائها، ويرون الله هو الذي جعل هذه الرابطة وجعل هذا الارتباط الشديد بين السبب والمسبب بشكل دائم، لأنه هذه هي العادة المضطردة اللي بنى عليها الدنيا. نرجع عليهم بكلامه، هذه العادة اللي بنى عليها الدنيا ربنا سبحانه وتعالى، وغير ذلك هو خرق لها لا يكون إلا بالولاية أو بالكرامة أو بالمعجزة.